فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسه. شوف عمال بصعاب. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. حدود الله ايه معنى الحد؟ في حد مكروه وهو الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يبقى إذن فيه حدود، يعني كما نعرفها نحن في المساحات نعرف ان الحد يقطع الصلة دي بالصلة دي. يبقى دي في جانب وده في جانب، فيحادون الله يجعلون هواهم في جانب وربهم الآمر بالخير في جانب ايه؟ في جانب آخر. فمن لم يجد ما عندوش ايه عزقه، فصيام شهرين متتابعين، يعني انفطر يوم في الوسط لازم يعيدهم من الأول، جه في اليوم 30 وفطر نقول له عيدها من الأول، يبقوا لازم ايه؟ إلا أن يفصل الصيام عذر شرعي للإفطار، مريض أو على سفر. يبقى دي هي اللي هي اللي يمكن ايه؟ اللي يمكن تفطر التتابع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى. يتمسى يعني اتصل اتصالا لا يحل إلا في الزوجية. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك ليه؟ إيه العملية دي كلها؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. وتؤمنوا بإيه؟ علشان تعرفوا إنك أنت لما تقول كلام وبعد ذلك تخالف فيه أو عم تعطوا كده تعرف إن لازم تتعب قوي في علاج المخالفة. وما دام تتعب قوي في علاج المخالفة يقوم ما عمتش تخالف. نعم. العلماء بقى اللي هم مجتهدين في الأندلس، منذر بن سعيد لما شاف في الكفارات دي كذا إطعام ومش عارف إيه، قال الخليفة عبد الرحمن الناصر عمل تهلح 1000 يمين، فكل العلماء قالوا له إيه؟ إطعام. فالمنذر بن سعيد دخل الفتوى قال لهم أو يزجر أمير المؤمنين بإنه يطعم 60 مسكين ولا كان أو 10، ده كل يوم بيطعم ملايين، انما يزجر بالصيام. اهل الكلام يبقى خد الايه؟ خد الحكم بروح الحكم، ما خدوش بنص المين، بنص الحكم. وتلك اي الذي قدمه الله حدود الله. ايه حدود؟ جمع حد. وما هو الحد؟ الحد هو الفاصل بين شيئين. احنا في الفلاحين نعرف حدود الجر وحديده ومش عارف ايه، يبقى فصل دي يعني عندي. يبقى الحد هو الايه؟ هو الفاصل بين شيئين مملوكين لمختلفين. ما فيش حد بين في ملك انا، انما حد بينه وبين ايه؟ وبين غيره. تلك هي الحدود. لكن الحدود وردت بمعنيين، وردت بحدود مرفوضه وحدود ضروريه. ازاي؟ لما ربنا بيقول ايه؟ الم يعلم انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يعني اللي يعمل بينه وبين ربنا حد، لان المفروض ان تتصل نفسك بربك.